السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنبدأ دلوقتي تسجيل المحاضرة الثانية في الإدارة المالية، ولو في أي استفسار في المحاضرة إن شاء الله تتابعوني على الخاص بإذن الله ويتم توضيح الأمر، زائد التكليفات اللي إن شاء الله اللي هتطرح خلال المحاضرة تتنفذ بإذن الله. احنا كنا اتكلمنا في المحاضرة الأولى في الإدارة المالية عن تطورها ونشأتها وكده، فهنرجع نعيد حاجة بسيطة كده كملخص وكتذكرة لما فات. نشوف دور الإدارة المالية والتمويل. شهدت وظيفة التمويل والإدارة المالية خلال العصر الحالي تطور جوهري، وكنا شرحناه المرة اللي فاتت، أو على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي وخاصة السوق الحاضرة. فساعتها في الوقت ده بدأت الإدارات المالية تبتعد عن الاهتمام بمجرد القيود والعمليات المالية زي ما ذكرنا، أو إدارة النقدية وزيادة رأس المال، إلى الانطلاق نحو تحديد الفعال في جميع الأنشطة الخاصة بالحصول على رأس المال وتخصيص الأصول الرأسمالية. فلو حبيت اعرف وظيفة التمويل، يمكن ان احنا نعرف وظيفة التمويل نفسها على انها تطبيق للمبادئ والمفاهيم الاقتصادية عند اتخاذ القرارات، وحل المشاكل الخاصة بالمنظمات الاعمال. من اهم القرارات الادارية التي تحتاج الى تطبيق النظريات والادوات المالية هي قرارات الاستثمار. ايه هي قرارات الاستثمار؟ هي استخدام الاموال. وقرارات التمويل هي زيادة رأس المال أو الحصول على أموال. يبقى تعريف وظيفة التمويل هي تطبيق للمبادئ والمفاهيم الاقتصادية عند اتخاذ القرار، وحل المشاكل الخاصة بالمنظمات الأعمال والشركات. من أهم بقى القرارات الإدارية التي تحتاج إلى تطبيق النظريات والأدوات المالية هي قرارات الاستثمار، اللي هي قرارات الاستثمار دي اللي هي استخدام الأموال بتاعة الشركة. وقرارات التمويل هي زيادة رأس المال والحصول على الأموال. لو ألقينا بقى الضوء بشكل تفصيلي على تعريف وظيفة التمويل، هنقسمها لثلاث أبعاد رئيسية مع تحديد أهم القرارات المالية الخاصة بكل بعد كما يظهر في العبارات الآتية. لو قسمنا كده هنقول الإدارة المالية عمود، وثم الاستثمار للمستثمرين ده عمود تاني، والمؤسسات المالية ده عمود تالت. يعني لو فتحت ورقة كده هقول لك سطر معايا، اكتب الإدارة المالية وخد شرطة عمودية، ثم الاستثمار والمستثمرين شرطة تانية، ثم المؤسسات المالية. لو قلنا الإدارة المالية هي داخل منظمة الأعمال، طيب الاستثمار للمستثمرين تمام من الافراد ومدير الاستثمار، طيب المؤسسات المالية هي البنوك والمؤسسات المالية الاخرى. لو جينا تحت الادارة المالية هنشوف ان الادارة المالية بالاحتفاظ بالارصدة النقدية ومنح الائتمان والاستثمار في اصول جديدة واحلال وتجديد الاصول القديمة والاقتراض من البنوك واصدار الأسهم والسندات. خلاص، طب لو شفنا بقى الاستثمار المستثمرين، هنشوف تقييم الأسهم العادية واختيار الأسهم والسندات المناسبة وتحليل السندات مثل سندات الحكومة، وتقييم إنجاز محفظة الأوراق المالية. طب البنوك بقى والمؤسسات بتبص للتمويل ازاي؟ القرارات المالية في التمويل، بص ان ادارة الارصدة النقدية وتحديد ملائمة رأس المال والتعامل مع القوانين والاجراءات الحكومية، وتحديد اسعار الفائدة على القروض، تحديد اسعار الفائدة على الودائع. اول حاجة الادارة المالية، قلنا الادارة المالية يطلق عليها وظيفة تمويل الشركات. تهتم الإدارة المالية أساسا بالقرارات المالية داخل منظمة الأعمال. طب الاستثمار بقى للمستثمرين، وظيفة الاستثمار نفسها هي بتدل على السلوك الأسواق المالية وتسعير الأوراق المالية. طب المؤسسات المالية اللي هي ايه؟ اللي هي البنوك بقى وسماسرة الأوراق المالية وشركات التأمين، دول بيعملوا كوسطاء لمقابلة ايه؟ موردي الأموال مع مستخدميها، الناس اللي بتورد الأموال للحاجات دي للبنوك وسماسرة الأوراق المالية وشركات التأمين. الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ كوسيط بين اللي بيورد لهم فلوس وبين الناس اللي بتستخدم فلوس دي. ويعتمد المديرين الذين يعملون في المجالات اللي هي السابقة اللي احنا ذكرناها دي، اللي هي المؤسسات المالية والاستثمار والإدارة المالية، على المعرفة الأساسية الخاصة بعلم التمويل. طيب هننتقل بقى لدور تاني، وهي الإدارة المالية والتحليل المالي. القرارات المالية داخل الشركة بتنقسم إلى إيه؟ لكذا حاجة. أول حاجة فيها ونركز جدا قرارات الاستثمار. قرارات الاستثمار هي بتمكن أن يواجهها